تيجي عنصرية عيد تكريم البرية ليس فيه عنصرية ليس فيه طائفية أو يسار أو يمين ليس فيه طائفية أو يسار أو يمين أو يسار أو يمين كل قولي تخلصوا في كل فعلي تخلصوا في كل فعلي إن حمل الدين يملي أن تكونوا صادقين إن حمل الدين يملي أن تكونوا صادقين أن تكونوا صادقين بشروا فالدين بشرى يسروا تلقون خيرا عامل الإسلام أحرى بابتسامات ولي فحقه شرعا وعرفا إن تقدير العباد في مبادئ الدين دين في مبادئ الدين دين في مبادئ الدين دين